أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقتصر على الدعاء المأثور في زيارة القبور الذي ذكرتموه آنفا، أم يجوز أن يزاد عليه كالدعاء للميت خاصة؟ الدعاء المأثور معصوم، خذوها فائدة. جميع الأدعية المأثورة معصومة. ما معنى معصومة؟ أي ليس فيها خطأ، لا يوجد فيها خطأ مطلقا أبدا، لا يوجد فيها خطأ لا في حرف ولا في كلمة ولا في أي شيء. الأدعية المأثورة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام معصومة. خذ وأنت مطمئن، ادعو بها وأنت مطمئن، ليس فيها أي خطأ، معصومة من الخطأ، سالمة من الخطأ، تدعو بها وأنت مطمئن. أما الأدعية التي ينشئها الناس فما شأنها؟ ليست معصومة، قد تكون سليمة، وقد تكون فيها بدع، وقد يكون فيها شركيات. الأدعية التي ينشئها الناس ليست معصومة. الآن الأدعية التي ترونها في الكتب يخترعها بعض الناس وينشئونها ويخصصون منها أدعية لأعمال معينة، هذه أدعية ليست معصومة، عرضة للخطأ، قد يكون فيها خطأ، وقد يكون فيها بدعة، وقد يكون فيها شركا، وقد تكون سالمة. وإن كانت سالمة فالثابت ماذا؟ أحسن وأكمل. ولهذا الذي ينبغي على المسلم أن يعود نفسه على حفظ الأدعية المأثورة والدعاء بها، حفظ الأدعية المأثورة والدعاء بها، أن يحفظها بألفاظها وأن يتقن ألفاظها إتقانا تاما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة على إتقان ألفاظ الأدعية المأثورة. وخذوا مثالا على ذلك ما جاء في حديث البراء ابن عازب في الدعاء الذي يقال عند النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. لما سمع البراء هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام أعاده أمام النبي عليه الصلاة والسلام ليستثبت من حفظه له، وسمعه منه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل البراء إلى آخر هذا الدعاء: وبنبيك الذي أرسلت، قال البراء: وبرسولك الذي أرسلت. ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ لا، وبنبيك الذي أرسلت، صحح له. إذن حفظ الأدعية المأثورة بألفاظها بحروفها هذا أتم للإنسان وأكمل في دعائه وفي سؤاله لربه تبارك وتعالى. والدعاء إذا كان سليما لا محذور فيه، لا لا لا لا إثم فيه، ولا معصية ولا بدعة ولا شرك، فلا بأس أن يدعو الله به. مثل إن عرضت للإنسان حاجة، عرضت للإنسان حاجة فدعا بها، مثل أن إنسان رغب في الزواج وقال: اللهم إني أسألك أن تمن علي وأن تكرمني وأن تيسر لي زوجة صالحة مثلا، هذا لا بأس به، لا لا بأس به. ومثل ذلك في حاجات الإنسان، إذا سلم الدعاء من الإثم أو سلم من المعصية أو سلم من البدعة أو سلم من الشرك فلا بأس به. حتى الدعاء نفسه الصحيح قد يدخل الإنسان فيه لفظة تؤثر، مثل لو قال: اللهم إني أسألك زوجة صالحة إن شئت يا رب العالمين، إضافة هذه الكلمة تؤثر. وسيأتي معنا في هذا الكتاب في الدعاء: لا يقول أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم في المسألة. فإذا قد يكون الإنسان في الدعاء الذي يأتي به قد تدخل كلمة يدخلها بقصد حسن فتؤثر في دعائه، تؤثر في دعائه. ولهذا الأدعية المأثورة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام معصومة وسالمة ولا شيء فيها. فالذي ينبغي هو أن يحافظ الإنسان على الدعاء المعصوم، دعاء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا دعا الإنسان بدعاء صحيح لا محظور فيه ولا إثم ولا بدعة ولا شركة فلا بأس به، ولكن المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام أتم وأكمل.